نصائح حول الأشياء غير البديهية في الحياة. 6 من 7. والحرية أيضاً أمر غير بديهي للغاية، لأن الكثير من الناس يقولون: حسناً، نحن بحاجة إلى حرية التعبير، يجب أن يكون كل شيء حراً. ولكن ما لم يدركوه بعد ذلك هو أن الحرية المفرطة تؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية، وتخلق في الواقع فوضى عكسية جداً. فعند إنشاء لوائح حكومية جيدة، قد تعتقد أنها ليست حرية، وأنه إذا كنت أعيش في الغرب كان بإمكاني امتلاك سلاح ويمكنني أن أفعل أي شيء، لن تكون هناك قوانين وكل شيء سيكون في أقصى قدر من الحرية. ولكن الحقيقة هي أنه في الحرية القصوى تكتمل الفوضى، فسيكون ذلك مجرد البقاء للأسلحة. فهذا كل ما يشبه الغابة، مثل العيش في سجن. سيهيمن الشخص الأقوى على جميع الأشخاص الأضعف في هذا النوع من السيناريوهات. لذا فإن إنشاء اللوائح والقواعد بشكل استراتيجي يزيد من الحرية بمعنى معين، يؤدي ذلك إلى زيادة الحرية حقاً. لأن لديك الآن الحرية في المشي في الحديقة أو إرسال أطفالك إلى المدرسة دون القلق من أنهم سيطلقون النار عليهم. ورؤية الحرية أمر غير بديهي للغاية، والكثير من هؤلاء الأشخاص البرتقاليين الذين يدافعون بشدة عن الحرية لا يفهمون هذا. إذا كنت تعيش في بيئة كانت خالية تماماً من القيود، فستكون ميتاً. ترى السبب الوحيد الذي يجعلك حتى تظل على قيد حياتك كائن حي هو وجود قيود صارمة للغاية على بيئتك. ماذا عن النقد؟ من غير المنطقي الاستماع إلى النقد، فإن ميلنا الطبيعي عندما نتعرض للانتقاد هو إنشاء درع مرة أخرى، وشيطنة الشخص الذي ينتقدنا لإبطال نقده، لأن نقده يشير إلى بعض الضعف فينا. علينا أن نعمل على إصلاحه، ولكننا بالطبع لا نعترف بأن لدينا نقطة ضعف. فالآن تعتقد أن الشيء غير المنطقي هو الاستماع فعليا إلى التعليقات. وأيضاً التقليدية في حياتك هي أمر غير بديهي، كما تعتقد أنه سيكون لدي أفضل حياة عندما أحيط نفسي بمجموعة من السيارات والمنازل واليخوت والأشياء ومجموعة من الفوضى. ولكن على عكس الحدس، هذا يجعل حياتك في الواقع أسوأ، لأن الآن عليك أن تقلق بشأن كل هذه الأشياء التي يمكن أن تفقدها كلها، وأنت بحاجة إلى الحفاظ عليها، فهناك تكاليف مرتبطة بها عليك دائماً التفكير فيها. بينما إذا قمت بتبسيط حياتك إلى عدد قليل من الأشياء البسيطة فقط الضروريات، ينتهي بك الأمر بها إلى الحصول على مزيد من الوقت للقيام بالأشياء التي تهمك حقاً، مثل التأمل والقيام بعمل روحي واتباع شغفك والذهاب للسفر والحصول على تجارب رائعة بدلاً من التفكير في الفوضى الكثيرة التي لديك فيه.